بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. درسين جنكارنا هيك قرآن جلقبا سورة مدثر والرب وقد الرب فتربنا تايسو درسين جنكنا جوران جلقبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. كان جدا دوبا سورة انتني سورة مدثر يجران بيفمتي يا ممرت اجت سورة كما سورة دبرتيتي مزمل جتو في مدثر جتو أصلي الرافورة مكيسة تلة أكما مزمل يجون متزمل يجون تهي مدثر يجون لين أكسما متدثر يجون أصلي نساء مردتو مدثر يجون في مزمل يجون لين يا ممارت آيكا كهجو دان ممارت يجا يا إسا هجو إساتي ممارت يجا ومعنى نساء سورة انتني سورة مكة تبوته والنسين الرادبتو سورة جرج القبى رسول صلى الله عليه وسلم در إرقى منبوت الرأي سورة مس رسول صلى الله عليه وسلم حال إسان الرجلان إساء وامت الرأي مزدمل يجوه مدثر يجوه كن الليل حال رسول الرجلان إساء وامود حال رسول الرجلان يا من مرتع يعني إساني هجو فتي جده أكا حديثة كيستة دوهي جيرو رسولي غار هرائتي رب قبراتو راني غافة دوران لجبريل كتبت دوهي اقرأ جيشون كن ارتبوهي ايقسان اللي سمسان اجيبت رب قبراني اجير غالدي موداف غارة سنر ويتاني قدبوه ناداني منادين يتريوايان غرين سمعت صوتا سغلي وامي تشاد اغه هجدا رسول صلى الله عليه وسلم سغلي وامي تشاوي تدغه بتامر دليل عليه حضور عبدو بالليل عليه ما نرجينه يو اللهو جبريل كا جو مغا سمي كان مر غوته جد اسار جدان دو بكنان صداتني صدا سن الر روايه غري كيسه كدفتي لفته اف كيدتو مركدو بتم اكرا غلني دثروني هجوران نما مرا جيتا هجوران نما مرا جلاني جلا مما مرا تن ويتخنا دبير ريساني في ديمتي يا أيها المدثر يا مما مرا تا قم فانزل جيتون سورة نافي سورة دراسن اللين حالا ولت ايهنك عبدي اكا علماء نجلاني تي مزملين سنبوتين جلان خناف إسان كرفي ستيسين حالا إساني إراد باتي أمسون وان إسان قفت ترارعون جل قبده ويتجل قبده كم الليل إلا قليلا نصف وانقص منه قليلا جيتون رسول كرفسور جيتا رسول كرفسور صلى الله عليه وسلم أكما جيتو اتأكيكون جيرو إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا جيتونا كاناف كرفسا جرتسوني ويتسنته تني أمو ويترفتو الرانتنا سني حالا إسان قفت الرات كن حالا متعدي كان مبراتي تدبرتك قم فأنذر غيرك جتك كأيتي نما برا دنين صدع تزي عذاب ربي اتهمي جتك ويتكنا كني نفعي أمتك أجي دبر الرات ببتي جتك قرين صحابات أول سورة بوتيتي سورة تنانجتك النجرة يا أيها المدثر جتكنا ولكن جمهور أهل العلم إلى سورة اندر بوتي اقرأ جتشو إرت وليقلن اقرأ جتشو إرت وليقلن دوبتني أولوان بؤيتي جتشون ثم فتر الوحي جتشو تجرى حديثة سنكيسة وحي نجي تجان قاف درا اقرأ جتروف نجي تجان هقام جتجا ورقرين جاسا جتا جرانين اللي نجراني مرتو وحي نجي تجدوسا وحي نجي تجنان ايقساني ديبي وحي تأمكون قاف لما تديبيو يا أيها المدثر قم فأنذر جدتك أنا أنذر كان أبو لمان يكجدان نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر نبييتهون إقراني أنبت جيساني رسول أنبت إرقاماتهون مدثر كناني جدان ويتكنا مارة آيان ندر أبوتتهم زملتون إسان متى إساني كرفيستيت إبادة ربي تيبي كان عندابتون إسان كرفيستيت رسالة كرفيستيت سنتوني إساني تيجيستيت خائتي أنبت تيجيست رسالة ربي تنجيتون أكنا ندفي إرقامات أنجيتو رسول صلى الله عليه وسلم مارة جيش صحابة لمن كان إقرأ واندور أبوية إطلاقتي مدثرين كنمو بعد وحين دابت بودا أول وان بوئي إسيدا ثم تتابع الوحي جد آخرت يما صديقني سيهي نما إيغساني وحي ولت دابت يعني إيغا مدثر كناتي ولت دابت يعني فترة الدانج تنسان قبو جد فترة الدانج تنسان قبو جد دوبا يعني ما يتسيت يا أيها المدثر يا ممرتا إسا أجو إسا ممرتا جيجا ممرتين سيكون انتهو كي جيجا مان تنكا أجو سا ممرتون سن أجو سا نفتيها قبقتون سن انتهو جيجو مدثر كان مراني رسول صلى الله عليه وسلم قم كي فأنذر صدا جيسي جيجا كي تي غيري كي صدا جيسي عذاب ربي اتهي منام سنتهين صدا جيسي أمتا كي سانا صدا جيسي جيجا وربك فكبر ربي كيتس قدسي أكا قدن إسا مالوتي إسا قدسي ججا كانتون أشتي كلين هقا ولربك فاصبر ججو قهوتي مفعولة دورة دبرسي مفعولة دورة دبرسي فكبر ربك فطهر ثيابك ججو مثلا كانت ولكن مرتو مفعولة دورة تري دبين gaje jebe suq abdiyecha rabbi ke qofa guddisi isa ka guddifa mo qabujecha wan isan himmalli hundarra ol guddisi jecha ka isan ilma ka bajadani isan janiti ka banen jeranin kana bira dabar ti jecha dubin bakatan tantana miti wan akana jeltuni malu miti jecha sifa rabbi ke na ke setti wa hundarra dure sa akbaru min kulli kabir wan guddata himararra guddada rabbi ke na وثيابك فطهر حجو تيتس قل قل فدو جدان حجو تيتس قل قل فدو جون كوني ظاهر مكاناتو اتفال اميكا ظاهر آية كانت حجو تيتس قل قل فدو ما للرا قل قل ليسا نجاسا إررا نجاسا إررا قل قل فدهم برباتشي سادة عمومتي أكو مثلا أما سيو سلاة فكتهي أمو شرطي ده يو صلاة أفتحه شرطي تهران أرغمتما لينته أمومت أمو برباتش سادا نمن قل قل فتيتم قل قل أفتي ديمون برباتش سادا جتو رجا وثيابك فطهر جتوكنا ورقرين لبو تيب شبو إرى معسي ترى قل قل سي أكما ظاهرك نجاسا إرى قل قل سي تتي شركي في رياء في سمعة في كان هندر راك قلبي تقول كل شيء جت تلف السرني جراني جرو ظاهري أكما أما جنوك أنا وثيابك فطهر طهارا مرباشي سهلة جودا طهارا شطر إيماناتي والكتا إيماناتي قل كل لفتون عمومتي برباشي سادة أكما سنة أمس ويت صلاة شرطي دوان طهارا مرباشي في سوم كي ست شرطي دايجا ولاغان سوم طهارا قوتم تمالي انتو والرجز فهجر والرجز جتون كوني تابوتا وارد بي اتشتي قبراموس فهجر الرافقات دو اوتين جتواتي هجرين ثلاثة لبتي اوتودا وارد بي اتشتي قبرامون اوتي الرافقات دو الرافقات دو التنقياتين جتا رجزين كوني اما اوثانا هابو تربي يجيتي قبرمو واربي يجيتي قبرمو مرى الرافقات يجيتو دا تكامو رجزي يجيتون كوني كل مشريتي جنان كل موان شريت هي بما فيه الأوثان أوثان سنو اللي كيف سجيرو هو مشريت هي مرى هما تبو معصيات هون دراه فقد دجت واتين كنت دياتين يوم وقتوم ولا تمنن تستكثر ولا تمنن غلط اللين همتين جتا غلطا بربادين وانت كويتا كنيتو كنا دنيا داتا كويتا كنيتو هم بربادين تستكثر ولا تمنن تستكثر تستكثر جتون كوني حالا جداني اي مستكثرا جتون حالا قدسا تاتين جتواتي أكتنا أكلمة فسراني تكا ولا تمنن على الله جتودا تكا ولا تمنن على الناس جتودا جان لكتو فسرمي جرا ولا تمنن على الله يوجن يوربي كتير رتي غلطا فيهن همتين مستكثرا حال هدوميسا تاتين إبادات عبدتون تن هدوميسيته أكنت صلاة أكنت عبادة قد أكنت داوان أبدين هنجديني عجبت ست أرقما بونت ست أرقما تكا أفعجائب دي أنين كن واربين جدين أبد جدت أفعجائب دي دلقان بدوت صداتما أكس انتهن جدت رسولة أكس تهجدت في انجرون قاربين ما لي في برسيسو دبين أنبيت وان خطاب ندي بيه هممو أك أمت التجيستنيه أنبيان أكذ لك أن جدتوا في متي أنبيان أكذ لك أن جدتوا في متي كانوا لأين شركت لا يحبطن عملك لأين شركت أكيد نشركين قول ربي النبي أما لي في أنبيان استفاء من الله في الما تربيتيني كوان كان أرغتو دندان شركين دلقان أكثوا ما أولين خطام لساني توجهمون كن أنبتان دان قاملي صدا جسوتو كيس جرججا مره وان عبادات وان قوتو كان وان خيري تاتر عبادتون تانا قدو تلا كويته رب الرد همتين جتا يو قدو تلا كويته مال تتارغ ما في إجابة تتارغ ما في وبجائبو تتارغ ما جتو دا سنر اللي فقيس وان إسان هم اللي هم در فقيس ربين كان بجي إسا يو نمرت همتين جنة هو ولا تمنن على الناس يو جنة نمرت همتين يو جنة أنا أكنت جهد والله لك إسم باسي دكانك إسم باسي جبت غلطة اتهمتين تآخرات دعواتي في تدنيا اللي ويتساني في كنتي جبت ويتنمت وقف رسول لي يعطي عطاء ملا يخشى الفقرة كنا نمت أبن صداني كنا الرسول صلى الله عليه وسلم كنا نمت أبن صداني قال إبفانا ما كنا كنا كنا يو كنا تلّي كنا دنيا يو كنا تلّي وان قدو اسني كنا جتّي تلّكاين مالي في خريبني وان وفي كنا كنا نساب جاوان إسا كنا وان قدو تساب مالي وان وفي نما كنا كنا تقوم تساب جان أرجان يو وان دعوة اتقوت اللي تاتي سان إساني رت تلّكاواتين جتّا مال مالي ربي كتير تلّكاوات دو مالي رب مرة تلّكاوات دو مالي ثاني ساندرة اللقاء واتيني جججا تقامو كانوما كما دنيا كانتهي هانم نقدو سيكن نوفوانا من كنن جججو تلي فسرون نجيها هانم نهدو ميسي ساني أول سيدي بسوف جججا نمان كنن جججو تلي فسرون نجيها ولربك فاصبر رب مكيك أفاف أبسي ربا ما إساب بربادو جججا جال المربي بربادو داف أبسي إبادة رت اللي جعل المساء بربادو داف أفسي وان ما سيات هر اللي جعل المربي بربادو داف أفسي وان قلتي ست قلتي رت اللي جعل المربي بربادو داف أفسي جتشا إخلاصة بربادو جتشا وان مرجيست دوبكوني وان رسول صلى الله عليه وسلم اتأجى جمني وان مؤمنتون اللي نكمسان اتأجى جمني جتشا وان مؤمنتون اللي اتأجى جمني إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين أو ساغني أتيت دبتا ميكوني كوان نمن مرتنوك أباتوك أبو جيتشا كيساتو أنبيوني ما هيجا دوبة سنتيان سيوان قيان إيامادا إران ودبتا فإذا نقر في الناقور يو أفوفامي جدا في الناقور ترمبا كيساتي يو أفوفامي فإذا نفخ في القرن النفخة الثانية أفوفي لما تاسا يو إسا كيستي أفوفا متلقاك آجت تورا سيو إسا كيستي أفوفا مي فذلك يومئذ يوم عسير سنك قليا دانقام لججباتي على الكافرين غير يسير كافر توت الرتك على خانتهن ججا يؤجك ست أفوفهم أفوفين تلمتها تجدني كتاب نهدون تلمتها تجدك فنرت أفوفها فذلك أفوفين سنقام يومئذ يوم عسير guyyaan sun guyyaa jajjaba akkaan jajjabaatu eenyurratti jajjabaata alal kaafiriina billah wa birusulihi warra rabbitti kafaran warra ergamaa isaatitti kafaran san irratti daangaa malee ka jajjabaatu jechuu laafaa kan tahin jechuu isaan irratti maaliifi wayta kitaabni kennamu bitaadhaan kennamani wayta ambituun gaaddisa jala teettu dirree sanattis ni azzabamanii dayfi jalaa ka'eet haga mataadhaafi isaan liqimsutti aduun isaan gubbaa geetteet guyyaan kun itti dheerateet kuni martii waan azaabaati laafaa miti guyyaan guyyaa laafaa miti jecha duuba akkuma san ammaas aayanni makkatti buute wanni isiin ilaaja gootu hedduu waa hedduu keessa tarkaanfatti waa hedduudha haasoyti warra wanni azaabni kun sodaachisuudhaaf dubbatameefu waan irratti deebisuudhaaf dhufte qabdi jechuu aayanni waliid ibnu lmugiiraa ka jedhaniin qabaataa warra makkaati hayyuu warra makkaati ilmaanillee rabbiin bira guutee duniyaallee gosa maraan rabbiin bira guutee umriillee dheeressee waan silaa namni qabu mara ima qaba jedhan uma takkittii dhabe takkittiin hin dhabe sun rabbiin dhabe namni rabbiin dhabe maal argatere akkanumaa waliin rabbiin du'aa irraa jiraa baasa khaalid ka yennuuti khaalid ibnul waliid waliidin jedhan ka abbaan isaa ka silaa badaafan ilmaan isaa keessaa nam sadi qofatu amane jedhanii tun akkasumatti karamabbaa irratti kutte isa irratti raddii godhuudhaaf dhufte aayanti sodaachisaa kana wanni dura keette eegasanii dharnii waman khalaqtu waxiidan eega azaabni himamee azaabni guyyaan jajjaba kaafirtoota irratti waan daangaa hin qabne dubbiin sodaachisaadha jechuu eega dubbate booda dharnii nadhiisi jedha duuba rabbiin ومن خلقت نما ان اومك انا اللي ايسي جدا انو ما في ايسا والتي ايسي جو خانك انت انو ما تو ارابها اتيا ارغماك ان اتهمت اتقيسي تي قلبي كي سبوسو وان كي تيمتي هدايا رب ما تو قوضا اجيل ما رب ما تو نماك انا اتهمت اتديسي انو ما في ايسا والتي ايسي جدا ذرني نديسي ومن خلقت نما ان اومك انا اللي ايسي تكا واوين تنوا والماء ياوتين مع من خلقت يجو نما في أن أومي كان وجن إيسي يجو أنا أنتقيم منه أن ما تؤرى قدو بيا وان قد هنا رجيتا أن ما في دولي إيسي يجو ما فان كينا كتا وحيدا يجون كنس أكلمة فسرمي وحيدا يجون حال جدني إما من الفاعل اللي هو التاء تكا فاعل الرحال جدني yoo faa'ila irraa haala taate taa'ima khalaqtuu kanarraa haala gaafa akkas jenne waman khalaqtu nama ani uume waxiidan haaluma kophaa kiyya taheen jecha haaluma kophaa kiyya taheen ka humaana bira hin jirre ka an isa uume jecha ka namni na gargaare hin jirre makluuqni wahii kana hin gargaarre anire rabbiin dureessa humattuun hajamu akkana gaafa jenne haalu min attaa taa'ifaa'ilaa kanarraay yoo haalu min alhaa'i haalu min alhaa'i haa irraa haala tahe yoo jenne haa'i mafuulaa irraa haa'i mafuulaa eessa jirti mahduufa ni gatamti waman khalaqtuhu jechu namaan isa uume isiin aa'idaree hin barbaadamti aa'ida san gatuullee nima jira saniif gatamte malee waman khalaqtuhu nama an isa uume san jecha غاف هايسن الرا حال جنة نديس ومن خلقته نماني سأوم الليديس وحيدا كفا إسا كي سأوم إجا كهما إسوالي ننجر غاف كنينو تديبت وحيدا نين إسا تديبت إجا كفا إسا كي سأوم غرا هادا إسا كي ستي كدنيا اللي انقبني كإلمان اللي انقبني كهما تكا إسا بير انجر كشرف وحي انقبني إيه قصدي سمرة إيه قمر قم سيسا إساف قول إيجا إساف كينا جا إذن وحيدا نين تكا إسا تديبتي تكا مو ربي تديبتيان إسا تديبسو كانتو بريدا جا كتابان قرين إسا تديبسو تو بريدا أكا مقام أسي كانا إسا تديبسو تو بريدا جان خبا إسا أرقمت وجعلت له كإساف تاسي دوباني مالا ممدودا هري هدو ديريرا جتون هوري بودا هوري دانغان كم نكيساف كنن أكا وام فجافة تاني قطة تاني على غلفة تاني تتل وان دانغان كم نكبا أكا هوري لبوك أبو خبابا تاني تتل أكا مكاتت تي دوريس إساني تي أكا ورى تجار وادل دالو تتل إر بودا إساني تي جنن نكو نمنا كيسانجر وبنينا إلمان اللي سافكني ممدودا جتشو مال ده كثيرا جتشو كمالا كثيرا جتشو هوري هدو كيسافكني جتشو وبنينا إلمان إيران لك إساف قد جتشو إساف خبا إسار قمسيسي سن كهما برنجر رسن إسار قمسيسي هوري قد لك النفي وبنينا إلمان إيران لك النفي جتشو شفودا جتشو كإساولي مبكامر رفن شهودا جتون حضورا معه إساولي كدفا يتمتع بمشاهدتهم ولقائهم إسان أرجو كانان كدما تجتو أبان إلمان جلقوتني إلمان إساولي يوديما أكام طولا سنولي كقبل نساني وانبرا كشرفني إسا نما أكنا كهيوبيا إلمان إيرا كدنك بجدا ورد تاريخا ويترادو بطو إلمان إيرا كدنك بجدا ورد غرين إلمان إيرا كدسديك بجدا أكى خوني مرتي ويسا بثامير كإساب وإيه مانغود شوال إنديه مو ما تتدعى يعني خوني والله هامي تيجي شهودن جي شو خنا كيسة تللي نعمة تبعي تانغون جي شو هنوت تيمار ربين ما ليزي شهودن جي شو خوني أك أرنات تي إلمان أبى برت قد تانجران مال تو خام بحرت تي أوفه خام كان تي أوفه جدي رزقي برباد رزقي سوان أبان دنيا كانت كوفوف إلمان تو رزقي برباد أفجي كبران دين نجي چورا جان وبنين شهودا نجي چونكون كما إسابيرا جراتو مالي دراتو رزقي برباد نافسي أجي بران دين نجي چورا جان لطلب المعاش جرو برباتتا لأنهم لا يحتاجون إلى سفر مالي في دنيا أبان إساني أبان لي قيتة إساني لي قيتة رانت كان أفجي كبران دين بك إني دي ممارا أكي قرآن يمكن أكي قرآن سجي يمكن مرتي والإن ديما جلان ويتيني ديما ومهدت له تمهيدا أما اللي إساف طلچي جدا طلچين سإساف طلچي جدا إساف بل إسججج أما اللي وان إني بربادو ما رئيس ماف قد إيه إساف بل إسججج وبسط له في العيش والرزق إلمان كيست اللي رزقي كيست اللي وخند إساف بل إسججج ربين تمهيدا بل إسينس ثم يطمع أن أزيد كما أكست إلمان اللي برقوته إلمان برانده ابني وأما رزق اللي برقوته جدي أما اللي نخجيلة جدا أن أزيد إساء دعو دخجيلة جدا رزق كيست اللي إلمان كيست اللي إساء دعو خجيلة جدا خلا لا أزيده جدا معنا أكسيمتي أكسيني أدو سنيمتي ندعو في جدا مالي في إنه كان لآياتنا عنيدا إن كنت هجرا لآياتنا آياتوتا كيرنا جتشون قرآن كيرنا عنيدا أي معاندا دداته جتشا إن قرآن كيرنا دداته إراغر غالي قرآن كيرنا دده سنيف جتشا أك إن جرسان كإساف إذا أود أفتها أومت جتشا إن دوب جتشا مار ربي تكفروا الرزقين ما أوقت جتشو فراتكم ربين غري نما يو ان جلت استدراجا فرزقي تبلسا غري امو خرت رادا با كنافا غري هذا غاف دهوت تقسمت في غديديس ساورهكه صعودا أرحبه جتون إنسا ديرك جتا سعودا جتون وان ججبت إسا ديرك جتا عذاب جبت إسا ديرك كأني باتون دن ديني تكاهو سعودا جتون كني غار وهيت جهنم كي سجرا غارت جهنم كي سجرا سأرهقه إسا ديرك سعودا غار سقل قرد إسا ديرك جتا يو هر كان قبطا هر كوني بقيتو مروم جان يومي لان تجتا ميل للين بقيتو مروم جان وسو قصدت بقيها في مال قبا ويتهر كل اللي مجوشاتي بقي لفقه أما اللي مدعي بيارك أكسد مالي في ربين أذاب اتدير السوفي أكسين بقي أتشيني نف سأرهقه سعودا جتشون أكتان يوكان أموم مذاباتي وان أكأ الكرون جباتو تجباتو جتش أذاب دانقان قمنت إسادير كجتش ممعنا مالي وانك نتهيف إنه فكر إني كوني إنتلت قدلالي لبوي ساكيست وقدر تلمامي جيتشا هذا قول إيوان جيتشو يادو سن وري تاريكا ويتراهيمان قرآن كان رسول الراد أجيه جدا قرين يقرين أبو بكر الراد أجيه أبو بكر براد أجيه جدا قرآن كان أجيه قلبين قرآن كان اتلافت جدا إسا كان ويتقال بين قرآن كانت تلافتي جتو اشترى قدي بهي أمو جرنا واني محمد هاسه كوني أن شعري اللي أكداردت بيكا وشعري اللي متي واللي اللي متي ومراتان هاسه اللي متي جرجان هغان ماتي قاري عواني كفر الأجل جرتيمي أبي جهل لوليني اتدكي مالبون غوستيت صدقه في غوراجر تيجدنجان مالي مالكن ومن ابو بكر تي تيوانيا تو في تكاتيو افرتو بچدين تنجاني تكا رسول الروا رسولنا كننا وان بوجر رام باكن نجچو كناف ستچدين تنجاني جدنجان اعوذ بالله جدك منله ابهت اكنا دريس اكنا كن هوري ولتي سي قام نايو هوري بچدي ما جرتا جدنين ما ستنا غيام مار رغستي ته ابي بكر دبسو تهينا رسول دبسو تهينا حق اعتبرت ايتساني ست آراني وان تكو رسول خنان جتة صلى الله عليه وسلم توتتسان عرارفتو قبضا قصتتسان جلنين جان برا جلتان كرانا مباليسامي اذن اسغر قال انه فكر مال حاجد امي يو مال جد امتك يسان جالك سججا انه فكر اتلالي انتلي مي مال حاجة يو مراتا جرا مراتا ينفكاتا نمكن يو والليس حاجة لكس ينفكاتا وقدر جيتشون تلماني جيتشا هاقا قولي اكنا جران جيت قلبي كيستي مرتيسة جيتشا وانتكو تلماني اتيالي فقتلا جيتشون كوني اي لعنا وطرد من رحمة الله رحمة رب الرادر بمي كيف قدر اكمتي تلماني وانا كذي وان قرآن عن جرسان والرسول عن جرسان اكمت اكسب تلمامي ثم قتل كيف قدر اما اللي ابارمي ربي صحابة رجتشو كامانا كيف قدر اكمت وان اكسيسا تلمامي كوني ما لري يعني دبي ججبه سلاف اتنام جلاني وان اكنا اتدي بي ديرس جججا وان اتدي بي ديرسه مالي ربي صحابة الليس اما اللي ربي صحابة الليس جججا بدين تمسات يا مالك ثم نظر ايغنا اما اللي وان جئون كان اتلا لججو اما اللي ثم نظر كان ورقرين قرأ توت اسال لي اتلا لي وان جئو كان مال جرى ججو دا ججو اللي نجرى تكا دب مسان انت اللي اتلا لججو ثم عاد النظر وتروى فيما يقول اتدابي ملي لالي ججا فكر وقدر كما جدنسان ثم نظر يجون كنين لين اتدابي ملي مال حاجر جليل لالي ثم عبس ايغا نفول قوري جدا وبصر اكام فول قوري ججو ملي عبارانتا المتبرير عبس يجون فول قوري جبا رسولاتي في تهور نمال جبا قرآناتي في تهور نمال وان امته اذا سن انجالت شي سفول غوري سن في لي مملا كمرت نو جنا ميجرا مرتو فول غوري غا غدو في فول ولت وبصر اكام فول غوري فول لساج الجيره ميت اي تغير وجهه فهو اشد من العبوس بصر يتون كن عبس كنر حبوس كنر بصر كان تجب اجت كان اكام فول غوري ون جنو كان هذا فول لساج الجيره موت ثم أدبر إيقنا أتشغر غليتشو دا إيمان الرح واستكبر نبون رسول جل ديمو الرام رسول جل ديمو رس الرابون أدبر عن الإيمان وقبول الحق حقا كيبلو الرح أتشغر غليتا واستكبر نبون رسول هردفه إساني في أماني كرا إساني قبطو الرح فقال نجل إدوبة ummat isa sanjala chi sura in hada ay ma hada qur'an ne kuni wan sane illa sihrun yu'tharu an ghairihi illa sihrun fal falamale yu'tharu yakun kafudamu an ghairihi nabira ar kafudamu ja odu am babira ar ragure yakchu asatirul awwalina aktatabaha kuma janan san odu waraduri jarar barrese nurati hasa waja in hada illa qawlul bashar in hada أما اللي إن كوني وان تاني قرآن مبانا إلا قول البشر حاسوا نمام اللي وان دران تاني إلا قول البشر حاسوا نمام اللي واخرب برابو ايمي تيجيج أعوذ بالله دوبا كان مالتو سجهر واني كانان سجهر ربي اندبو ويا أمتتي يدبو الرجيج ربي اندبو جلسي دو برد بمال جدا جزائي ستنا سأصليه سقر إذا سينسي سوت آف الجيرة جدا سقر إبدا جهنم كسقر جدا مسان إذا سينسي سوف جيرة كدان قام لي قبينس إسا لفي نمج أرسجج وما أدراك ما سقر يا إرجما كيدنا تكا يا نموا دغهون الرامالو مالو مسبيت سوان سكرت انتهي مالو متبيت لا تبكي وان اتدرب انت كان هم بيفت سكرين سنجا لا تبكي جتو دايته غبده بيسته فتين هم بيفت يجا وان اتدرب انت لا تبكي جتو ولا تذر اكا فتسان التلين إيفتو ججا ولا تذر أكا فتسان التلين إيفتو أي لم تذره حالكا أكا قبته سلاجر إسان التلين إيفتو بل يعود للعذاب أما اللي دي بيئت عذابا ما ليه إناتي تكو قبته يودومي ما جرى ربي بدلنا جلودا غيرها فبرأتي ججير رجا لا تبقي يجتو في ولا تذري مالة الدانجل الرئي لا تبقي يجتو إبدي هم اتدربا هم تهي هاته وان اتدربا خانان هم بفتو يجتو كوني إبدا دانجا ملك أبصيفهم توتي يجتو كن إبدي وان اتدربا كل إسي دارا قوت ولا تذر يجتو أكسين هن إبتو يجتو أكا حلاك مسان التن إبتو يجتو إن ديبي عمال لي يو إن أسين حلاك مي إما ديبي عمال ليو أكسي قبطيرو مي إما ديبي كل مرتي أكأني عذاب الدموف لواحة للبشر لواحة جيتون كوني خبر متداقة تميت هي لواحة جيتون لواحة جيرتون للبشر أي للبشرة آمنا ما چورانا ما ججير تورا جيچو قبده دارا بوته چلے بوته تا چورانا ما ججير تورا جيچو غاف لواحتون جيچو كان ججير تورا جيچو تفسر ره للبشرين كوني للبشرات جيچو تا آمنا ما چورانا ما جيچا چورانا ما تججير تورا قبده چلے بوته تججير تورا جيچا كوني لين آيات هدو كيسة رفية جرا أكو مثال لواحة جتو كان ملأتو جتو ورفسر اللين جرا لواحة جتو در باتي ملأتو دا للبشر أي لبني آدم هيتشا إلمان نماتي في ملتو دا وبرزت الجحيم للغاوين للبشر جيتونا في الدبطة ميكون نساني ويتفسر ركام تهري كإسيد أن صدع جيسان سنكمي الغاوين والرجال التي تنيتشا غافة ينفسر ميامو لواحة جيتون أي ظاهرة جيتون ديرباتي ملتو دا للبشر لبني آدم هيتشا كدراتي للبشر جيتون للبشرة جيتودا قافت اللواهتني جيجيرتودا للبشرة آمن ما جيجيرتو قبديك ليبوت جيتو عليها 19 ملائكة تربة قد أسدلت يسير جريتش 19 جيتون كوني مبتدا مبتدا مؤخر يعني 19 جريه كلمة مبتدا عليها كوني خبرها 19 ملائكة كرسة جلي عليها جون كائنة عليها جيرة تعطو رجع ايدو اسي في جج 19 كان عدد جنانين عدد يكون مبني على الفتح على فتح الجزئين قدراتي في كجان اللي 19 اللين مرتينو مبني على الفتح في محل رفع مبتدا جانين في محل رفع مبتدا جانين سكان عليها 19 جتون كن ما للكويسكم ما كود سغل جدي يوجدني ربي وان كود سغل جدي في حكمه كود سغل جدي في سمته بيكا غري حكمه سنه ست رانو هيمل ما لي في فتنه ادافتا جنيد ما كود سغل جدي كود سغلين كون سلا سفي دمو شخصي نما ملائكه هاغسي جتوم متى هاغسي جتوم ظاهري الأكثرون على أنهم 19 شخصا نعم ملائكة راته قل أسغل جيتم جان أكثر والرهدون والنرهد الرهدون علماء كجلان ملائكة ما قل أسغل جلان ملائكة قل أسغل يكون ور إبداك نمر هندن ديني قلبين سنجلين ماليه روحي مخلوقك نمر هاتو تقج من فوران جلون طيب دندتي ملائكاتي في دندتي المناماتي ولدتي مثالا قدين وني ولدت رياتومي اكو مثلا ما قرطبين اكيدو اكثر علماء 19 شخصا جداني قرطبين امو دوغا 19 كون نما كودا ملائكه كودا سغل جچوما ملائكه كودا سغلي دوبتا من كون ما توتي دا رواساني قد أسغل جيتشودا جاله ما تجراوا أفجلا قبني جراوان إرغتا دليل لما لجنان حديثة صحيحة كيساتي حديثة تقرن دولتي تقفا وما يعلم جنود ربك إلا هو جيتشونا سوني جرا جنود ربك إتي دانغا ما إساهاغنا إساتو نمني بيكون جيرو جيتشون كن اللين كانت آلين رفود أولين هدو رجتشو لدبين جرق الرؤساء جتشو الرتكة جيلتا أكو مثلا حديث عبد الله بن مسعود الرادو في كيستي يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها كنين ورم إبدا تجاجلا جرو ورم اتقافة امتوت وم إبدا سنيتي غرغارتو جرى سنيتي وركنتي إبدا تنك أبي هركي سكوني ويتكان إني صحيحني جرق الرؤساء إسيج له ما تجرى جتشودا كناف وما يعلم جنود ربك إلا هو كان كناف جنيجة قرطبين أكا إرهدون لما جنانت جرق الرؤساء ورسف في جلليني بجرى بيخا سف في قرأ سقل ورسف في جلليني جرى صحيحا ميك مارة معنان جرق الرؤساء قرأ سقلين كن ما توتيد جرى قرطبين صحيح دليل لما لجنان كونوا ملائكان إبدا تجاجلا كبيرا دليل خيزة ملتو خانا كالكوي سيساني كما ترباتا مكو ويتخانا ماري وما يعلم جنود ربك إلا هو أسرتي واني كفرين هناسين هنجيرتو محمد ورانا نما كرساق المليد أبيتي ملائكا كرساق المليد أبيت كرساق النتهي ما جتشون مالي كورا سغل تهنجتون كوني وان فتنا نمتي تهيرو سنكيست وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة غرين ثانية كجران جان غرين أبي جهل تلين إركسا غرين أبان جري خمته هاته وليد المغيرة تها كبيرات السيرة تها أبي جهل السيرة تها أبا مته هاته نما كرطربة ملائكة كرطربة أنو هندن دها لما قفنا را دندها والرجل تجر جاني جبو موفي وفبدته ورقران أن هندن دها سقال من را دندها جري تجر جاني ورقرين سلا جري نما كرطربة سقالي دقيتني إسن قصهقنا قيتو إسن شجعانا أكملت ملائكة كرسجلي كانت أوفا فمان دنا صدارنا قد يقولنا ورجل الله نجرا جدًا ربنا دوبا ستي ديبسا كناف جرسني ما لو يتجلو وما جعلنا أصحاب النار ورانا إبدا إجسنة تاسف إلا ملائكة ملائكة ملء وأم بران تاسف نتودا كتسنين سهنا مساكينا كنا جيتشا ملائكة توتى ملائكة دا ستة عشر أنسون وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لكو إتساني اللي كورا سقالي كان وانقون إلا فتنة إسم وقرو رحمة هين أمن تمون أمن تنهن قبط تمون قبط تنهن رقوم ستمون ددن جيتشو داب إسم وقرو رحمة كانت وانقون فنجيرو إسم وقرو ما فقون جيتش إن ور مقرمون إلا فتنة للذين كفروا ور رب التكفر كان مقرو رحمة wala rabbita amane ho tokko cho jara in lema hudata kudani yo jara in lema ko dango denje war rabbin dalage dalaga rabbi la yusalu amma yafal wa anda la kudanga khatam rabbin ke wa hum yusalun makhluna moinga khatam marti tani tum mali fi jannal yastayqina alladhina utul kitab war kitabak inma ka yahuda wa nasara suni ak رغمت قدي هبتني في يقين كيساني رفو وإزداد الذين آمنوا إيمانا وردت أمن كبير لأك إيمان قد إدأتني في ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون لما تدي فأني أك انشكني في ور يهودات في نسارات في مؤمنتون اللين كان يجو مالي لستيكن الذين أوتوا الكتاب يجون أك دوغ أم سني في ور كتابك إنمي كيهودا في كنسارا جتون كتاب إساني كيس أسدل جتو كان تجرى جنان ويت قرآن اللي رفه وان كان قد أبو مال إساني في رفه يقين ور رب التأمان ور رب الرأى رفه مرمت أمان نيمي جر اللين إيمان إساني إما إداما يو وان تقو رفه التأمان أما اللي كبرار فيه سنت اللي أمنا كتدفار فيه سنت اللي أمنا إيمان نساني من دامو ورمو من توتا نداما إذا يقين دبتي ليستيقين جدي ولا يرتابا كنبود في دونه لما تدي بأني واتكالي كنشكيني في جدشودا دبين معنا كيسا دبي مدراسا كجبه سومالي إذا يقين تشكي دي بأن جدشومي في جدش وليقول الذين في قلوبهم مرضون أما اللي أكجدو في واني لكويس ساني أكس قوني فوري قلبي ساني كيس لكبني شركي داجرو لكبني منافق ما دا وري قلبي ساني كيس جرو في والكافرون كافرتون ندر بهني كفري الملفتان اللين كون منافق توزا ماذا أراد الله بهذا ربين لكويسا كل أسغالي كانت مال فده ماذا أراد الله ربي مي مال فده بهذا لكويسا كل أسغالي كانوا هنا كانت مال اتفاده كجراني افتلاع جيتشا مثلا حال كونه مثلا جيتشا حال إني فكيته أكا فكيت اتمي مال اتفاده ربي مال اتنو فكيت سوداف كل أسغالي كانوا اتهما أكا جروس ورق قلبي نساني ركوبة قبط ورق قلبي نساني وردين جيتشا كان قد انفراني كن ابتلاء سانو متكا مثلا جتون كن حال من هذا مكان الراحة على جان حال إني كرسة قليك أنا تهين جتا مكا هذا الرئي كرسة قليسة ندي كذلك يضل الله من يشاء كما جرك النين جلسة كان تربين جلسة أباو في فده ويهدي من يشاء أباو في فده نقا جلسة جتا يضل الله من يشاء جتون كن أول ما إنسان جلس أي توميت معنا أول ربين حق كان نهما أكل إنسان يفند كتاب إنسان يبوسه رسول إنسان يتيرجت رسول صلى الله عليه وسلم حق كان إنسان يتجيت سنيد يو إذا خجان إنسان رتت أبت إنسان أبت وديدن فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم مر إنسان دينان كذلك يضل الله أقسم ترب جل سجدت ورق أجيل اللي أقلي كدني في كتاب بوسي في نبي يترغب كران هدايا كان أقبت داجرين ويتسان قبتناهم ربين والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا جاهدوا فينا شوف حركان إساني قرانا تانان جركناز ربي إساني قطابي قطهيب إيمانة جركون اللي دي جنان ايه قدد جنجد ايه تداثا نسان الرتي قطهو رججتو دمالي أول من كانا قجيلو ما كنن كانا جلنا كنن أدان قودا جتشو ميتي وصودا لغا نساني قرات قد إسان هم مبتسين وما يعلم جنود ربك إلا هو ورانا ربي كيتي اسم يوتا تمالي كبيكم جلوه فكل ينوم بيكو اسمتو بيكا هقامي اسمتو بيكا حديث كيستي فهدوه في أبطت السماء وحق لها أن تأطى قطت جيت جيتو دامي سمين قطت جيت رقاك أبدي قطت جيتو سنجيتش معنا نفان كينات مالي في موضيني أربع سابي بكي قب أفورين جيرو يوم ملائكان سرت سجود قراته ملجأ الرسول صلى الله عليه وسلم سميتنا كيس موضي أمان قب أفورين جيرو جان وإذا كان ماري وما يعلم جنود ربك إلا وما هي إلا ذكرى للبشر وما هي إلا ذكرى للبشر إسين انتاني مالي جهنمين دبتم تسكرين سن انتاني لكويس ملائكة كرسقلين سن اللين انتاني واني أما إسيني دبتم دبرسين يكون مرتنون تاني كان مرتو أشريه بسوني متى إلا ذكرى غرس ملي للبشر المنامات الذي أكنا المناماكم التين غرفة مهملي وان براتي جنتاني أكما المناماكم بيكي وان كان غرفة مهملي جيكو وانهوني مرتي وما هي أكنا إبي الدمتيو دي بفني الرمانان ظاهرة هايسيتو وان مراقبة سببا كان الراجيكا قدنا ربي تي في كانك إرّا بيكنيني تين غرفة من يجي أو سوكنام نغرفة مجراته تهي كلا دبين كيسا يادن سنيمتي كغرين ساني نطول سنرّا دن دينا لكويس إغهغانا تهي وفتين ديوفن وكا دبين جران سنيمتي أكسان جران سنيمتي دبين كافر تون يادن سنيمتي جيشا كلا جيشو والقمر جاءت كقد جل ربي أقسم بالقمر يجا جاءت كقد والليل إذا أدبر هل كانت الليل كقد ويتين تجارا قالي والصبح إذا أصفر بريت الليل كقد ويتين إيفي إنها لإحدى الكبر إنها أي النار إبدي أن إساني في كرفة سكإسني في مزون لإحدى الكبر تكا وان غبردو غياك يا ما كيس ارغم ترى تكا تكا تكا تكا يجي لا احد الكبر تكا وان غبردو نما سودا تشفتو دي يوك يا ما كيس تكا وان غبردو نما سودا تشفتو يبدي سن الكبر يجون كوني جمع كبرى جمع كبرى داتي تكا وان غبردو احوالك يا ما ركو هدجرا ركون كا درك يا مرابة تجرا سرات الربة تجرا يعني ركن تكالما ميتي حساب ميزانة تجرا كوني مرتي ركوغيان يا ماتي إنها إبدي إسيني فيمي إسيني أكاتا إسيدا إسيني بيان سيزون لأحد الكبر تكاوان غوردو ركو غوردو يا ماكي تجرتو تيجو إسين نذيرا للبشر نذيرا للبشر جيتشو كان والعربيات دانغا ملايك تركتني gara qawlii 10tti keessatti jira qawlii 10 sanuu as deebi'anii nutiin jaalanna jechuutu jira abbaan iraabul quraan fa'a qawlii 10 eega dubbate booda qawliin kun marti nan gammachiifne jechuutu jira marattu laahidar kubar jechuu nadiiran jechuun kun irra wayyaan wayyaa jedhamee irratti deemamu dubbi makanarraa waa nuu galani isiin tuni haala jedhan haalli suni muqaddararraahi warri garii laahidalkubari makanarraa haala jedhani laahidalkubari irraa gaafa haala taate takkaa waan gugurdooti nadiiran haala sodaachisaa tahe wanni sun jecha warri gariin qunfaanzir jechuirraa haala jedhan qum dhaabadhu kaati nadiiran haala sodaachisaa taate nyaan kana baiida jedhaniin ulamaan انتو جا كتابان غرين كن اتشتر الرازون مار ري كم تفكات جنان كإرّا فكاتو يعني ايغا قولين كراني كان مرة دبتا مبودا إرّا كفكاتو حال وقت اسين الراتات وان جملان تن إرّتك أجيل چيت حاسوين اسيبت حاسو مكون وان إرّتك أجيل چيتو جرا قال أبو البقاء المختار أن يكون حالا مما دلت عليه الجملة وان جملان كن الرتك جيل شكي تقدير رسا عظمت وابدت جيجا وان نوهما مكوني وابدت جيجا وانا مصداتش سيجيجا نذيرا حال صداتش ساته وان نكون حال صداتش ساته وابدت للبشر المنامات حال صداتش ساته وابدت وان نهما مكون جيجا وان نهما مكون اذن جملة سنت الرتك جيل شجا للبشر المنامات حال صداتش ساته جيجا لمن شاء منكم جدون كن لنا قسم خلاف نقبا كن خلاف نال سنين ديرتو الرفقات ان لمن شاء جدون كن للبشر جت مكان الرا بدل جان نذيرا للبشر حال دنينات هين المنامات لمن شاء منكم بشر مكان الرا بدل نما في دي في سنين كن الرا اي يتقدم gara khayriititti achi dabruu nama fedhee khayrii dalagatee tawxiida qabatee karaa gaarii dalage karaa gaarii seene ow yata'akhar takkaa nama didee boodatti hafee shirkii qabatee irraa buqqa'uu dideef jecha nadiiran liman nadiiran lilbashar nadiiran liman shaa'a minkum an yataqaddam nama karaa khayriititti achi durfamuu fedheefillee صداچفتودا نما گرا شرری دیت چی گورو فدی فلی صداچفتو جچا وئی تکنا مارے نمن کرا خیری جتنلی صدا داتی نمن کرا شرری جتنلی صدا دا کرا حقا رتی دیما جچا مرتینو کرا ران گولینا کل نفس بما کسبت رهینا تفتل بوتو هما دنیا تنا کے ستی دلیدن رهینا تنجچون ای ما اخودتن abamtu da akkuma oggochaan haga waan san ofirraa baasanitti qabamaa tahe asliirra haniidha waan tokko qabsiifte ati waanamarraa waa fudhatu wanni waan san qabsiisaniif maali aynii san irraa yoo ati waan san fiduu baatte waan fuute san yoo ati deebisuu baatte aynii qabate san irraa abbaan waan san fudhata akkanaami oggochaan akkan waita akkana tahu rabbii waan sibira kaahe qaba dunia tan kee tuan si ume ka ba wan dalage si jere ti si aja je ka ba wan rasi doge ka ba idan kullu nafsin bima kasabat rahina huma dalai desanin qabamtu marti izi tu wan dalai desanin qabamtu da gadin bi famtu haga wan sar sur rabamtu ti jecha salati sin je ne yo salati ba te yon salatin qabam haram zina ragori hanar ragori dugati farsho ragori je dami yo irragor te ba te akumanam ti chi rahani yo wan sila rabar ba ji su ke ne bahu baat yoo san intahin qabamte jecha kanaafuu cufti lubbuutu homa dalaydeen qabamte jechuu homa duniyaa keessatti dalaydeen qabamtuudha illaa asxaaba alyamiin warra mirgaan kitaaba isaanii kenname malee jarri fatanaa dabran jecha asxaaba alyamiin isaan qormaata san dabranii eega mirgaan kennaman booda wanni uf duuba deebanii isaan qabaniif hin jirtu jechuudha jara rabbiin baase fi jannaatin jechuun kun hum fi jannaatin jechuu takdiraata kana hedduu intibaa'ite taha maaliifi maanaan naman qajeelu garii isii suuraddan gadaanu kanneen معنى نسانا مانكا جيليو تقدير كان هنوبتين في جنات هم في جنات يجون هم يمكن مبتدانا في جنات يمكن خبر إسان جنات كيس إدو دان كيس تجران جنات كيس تجران يتساءلون إسان والقافة يتساءلون كن خبر لمتات في جنات خبر دراتي يتساءلون كن خبر لمتات جملة جتشا إسان جنات كيس تجران إنو أصحاب اليمين ور كتاب إساني مرقان كن منسون جنات كيس تجران إسان والغافة نمس عن المجرمين أي عن حال المجرمين ودور ببدو سنرى والغافة سيلا والرمان ببدو مجرم جتشون ور بدين إساني در باتي ملتجتش هذا مجرم تو تمان سم ببدو سمال تهنجراني تساني را والغافة قائلين حالك جنان تهني مال جنان ما سلككم في سكر مالتو إبدا سكر جرى مخانا إسنك جنانين سوف يتساءلون والغافة حال مجرم توتا إرى والغافة حال مجرم توتا إرى ويتوالغافة مالو لينجل الرئ هل أنتم مطلعون نولي اللال تومي صاحبك يتوكو جلانيت ويتا ابتلاء إبدسان رد أجي تهني أجي لالا نور إبدكيسا ما سلككم جتونكم قائلين نجرانك ما جلانين ما سلككم في سكر واره في جدد تحاسين سن أما جرى مجرم توتا سنتي أجي وجهن جتا مالت إسنك إبدا سكر جرى مخانا مالت إسنك جراني قالوا مجرم توني سن نجرانك جواب لم نكن من المسلين نتي ورى صلاة الرانتاني دنيا كيست صلاة إرقر ولم نكن نطعم المسكين أما اللي مساكين كنياتشف ننتان زكابا فنجكا ريباني وواجباتي أما دبين إبدوان ننك جاكو هما جراني وصوان سنة داتات سنفجك إبدنك أمان صلاة اللي صلاة مفرد داتي من صلاة نجكا كانت إبدنونا ولم نكن نطعم المسكين مساكين اللي نياتشف نزكابا فنجكا تكا ورا اتهاجم ورا اتهاجم زكاة فطرية هنا زكاة مالات هنا وكنا نخوض مع الخائدين نتأمل لي أدوموان ننقهيني كيسا كقلو تاني ورما أدوم ركيسا قلوالي كرسول الرسل ولمان الرسل كقرآن تقل ولمان توين أرأخان كينا أدبا أبو جتش وكنا مع أهل الباطل ندور معهم أينما داروا ورما باطلها سولين غر إسايا أيان غر إسان نانا ولين نانو إنيكا ونتحدث مع أهل الضلال والغواية ورجل لنا ولين وانجل لنا سنحاسو إنا كنن نبلي سجرانين وكنا نكذب بيوم الدين دبيت لا ججبا بودا عن سجرة ما لفيت ندبين رججبا ججودات وكنا نكذب أما ليك جمسيف نتاني بيوم الدين قويا دانانا كانكا كجيب سيف نتاني جاني قويا رانتنا جزان نما جيب وكانا كان موان دلقي أرغتو كانا كجيب سيف نتاني قويا ما نكون نجيرو جنة هذا ميت كجيب سيفات الرح حتى أتانا ليقين هذا دوت نترفته دوني تبرد تججا حتى أتانا ليقين ججون حتى أتانا الموت هذا دوت نترفته تكامو حتى أتانا ليقين ججون هذا أما دبين نوغل تتججا إيغواني ترتي ترتي دوني إيغواني دبري دبري ربنا سمعنا وأبصرنا أبصرنا وسمعنا جاني أبصرنا وسمعنا فرجعنا قام نسان جران قافة كامي إيغواني دبري دبري أرى قافة دبين نوغل تو قافة وامره بنجن يكين قافة نوغل تججا قالوا كما دراسا تبريدا موتي مهام فسرا مالي في كل وام بعد موتي إردتي ترتبته ما رجلك وأفرهما تنمان تنوان إبدا إسان قلت صلاة صلاة دبو زكاة النتو دبو أفان أفيتي فتوت أبني ورباط إلى ولينوان أرغن هاسو كنما زمانك إنك أنا كيسا واندان قام عليه فجأة يجيرو ati warrabat ila wali waha sawa jirajachan kun sigal te singal le zifirabit olitti beka kadira tifka dubartine arraba keti fatu arrawarni dunia irratti haasawa muka ati sheka tuitu ka ati alima tuitu ka ati khan tuitu ka nama bulchu tuitu ka khan wanni atin tu nengiru wanna rabni ken haasawa nengiru idhan wanni ibiddanunake wa kunna nakhudu maa al-khaidi warruma baat ila kesa seenu wajji waan nungahin hunda kesa galaa turre jedhani wa kunna nukadibu yawmiddin isaaf raffaati aayata kanarra warri usuulaa maal fuudhan usuula shari'aa namni martinuu ittiin barbaadama jedhan muslimni illeen kaafirri illeen usuula shari'aa wayta jedhan aqiidaa jecha توحيدا لا إله إلا الله محمد رسول الله يتو نمن مرتين ويتين بربادا ما فروع شريعاتي هل الكفار مطالبون بفروع الشريعة فروع شريعة دم شريعاتي إني بربادا ما كافر ويتجدا فيه خلاف جد إسانتي والأبجرة أدلان ورئيني بربادا ما كفار مطالبون بفروع الشريعة أو معذبون بفروع الشريعة ورجدوا نجرا جان مال كان حجا قرتان جان وري فروع شريعات نبر بعد مكافر وري جدو حجا نساني مالي آية كان أكمت حجا نساني افتحيو جنو نمتج كافرات وقصالة فربين إسا قبامو أتي كافر هين كفرت جماف إسا قبايو جنو جواب نمالتا جاركونا أولا كافر مو كافر آمين كافرا دليل لكافر أصل جيشو ساني ماذا وكنا نكذب بيوم الدين إذن ركنين أركان إيمانا تكون أرقى من جيشا جري كوني كافر شكي مالي جري كافرا كم مال جنر واني بدنونك صلاة دبو جدا إذن يطالب بالصلاة الكافر يطالب بالزكاة إذن ولم نكن نطعم المسكين ماري أركان جيشون كافر قياك يا ما صلاة ما ديفت زكاة ما ديفت فروع شريعاتين اللي إما عذب ما سنين اللي إما قافت ميقوب ما جدتو أسررت هو أسررت ويتا أول صلاة صلاة جدتون أول إسلام ما سيني تان إسلام ما سيني إيقا سني صلاة صلاة جدتان جدتو فما تنفعهم شفاعة الشافعين هما إسانين قوتوا جدا بؤا وهي إسانين قبض قياك يا ماسان شفاعة الشافعين من قدما ورّ من قدما إساني دابتو وقان ورّ وقا إساني دابتو هم تكبوا إسانين قبض جلا مالي بوان قبنين شرطين شفاعة مالي الربان المشفوع إسان من قدما دابتني بسنر ربين جالتو دوبا شرطين كإسانين قوتم نكا ربي ورّ يومي آخراتي جبسي سران جالتو إسمع قد ما أرجع ترى شفاعة الشافعين الشافعين كنا ما جمع يوجدا ورما قد ما نما الآبت تقول ما ميت أنبياء لين ما قد ما نما الآبت جير ملائكان ما قد ما نما الآبت جير وري صالحتوني ما قد ما نما الآبت جير ما قد ما كنا هندا ورد الآبت كنا هندا هو كتقوتون أرجع تنجد جاهي مورجان جمي برون فما لهم عن التذكرة معرضين ما لما إسان اتبوا أمة كافرة كنا عن التذكرة معرضين وأن إسان قرص قرآن كان الرادداني الرقال قالني ما لما إسان اتتهي كأنهم حمر مستنفرة الرقال قالوا كيستي الرقال قالوا كيستي كأنهم حمر مستنفرة أكا هرديدو دميتي قغتي كفكاتا جيتشا akka harrediido humur yechon kuni harrediido da akka harrediido mustanfira yechon dammaite kagugatte de situyecha malira sarrat min qaswara lenjarra kade situyecha isilen jittiruhe harrediido len jittiruhe kamiti de siti arrantana allo kese de arga voltan takazan sintire takisini tigugatto hundi si walite da batte yecha ربين فكسو كيسات أول هرتي فكيسة ثم تكفر كان كوني تكيسو إساني قرآن النبي محمد صلى الله عليه وسلم اتين دفن الرا ايسو كيستي رسول الرا ايسو كيستي مال فكاتا ومن يكون وان فكاتا اكا هرديدو لينش خاسي لينش اسنجالا بقى التوى بقى تنسلا هذا لبو رفيت بوف دين تنياتو بديم ايفا اكاسي الرا ايسنجالا كا قلب نساني تقوم اللي تسين قلوين قرآن في نبي محمد صلى الله عليه وسلم كوني سورة إساني فوكس وجد كما ربي نسان فوكس بل يريد كل امرئ منهم تغاني فلا جدا شفتي نما إساني راتهيتو أي أتا صحف منشرة تاليا بل إفامتو كنمو فدا تاليا بل إفامتو أي أتا صحفا تاليا كنمو فدا منشرة يجن بل إفامتو يجا تولدت اللين دي فمين ما لفكنا جدا وجدا صحفي كان من الشرامة جدي غالبا دور مالين كتبان تلايا ديبيت تلايا ديبيت عن كتبان تانا تكادو كيسا كيانيمي كيسين قبو يدوت أكا كتبان يكا أما كان والي تشوفون انتهو دفعي والكتاين قبو الرامد تلايا هاروا تولدتون دي سمين جدو أكا كتبان تين تولدتون دي سمين نترفته نبيي كان انا متو سنيت ارغ محمدي كان قبل اجتين ابي جاري تيلر في كسان جرينتي وليد تيلر في كان تيلر في تمت علام متا متا اسانيت في تلان هاروني تمان ام صف منشره تلان دير فهمتون في تمت محمدي كانت امانه دغمان ان ارغ قران كان لي دغمان ام بو سيجتي كون انادك سدان غاترو يجا ربي ما جرى دوبا ولو نزلنا عليهم كتابا في كتاب جابا كبرات وصوت على أكسان جنان على مسان كي ستو ورق مسان كي ستو إساني تبوخني فلمسوه بأيديهم هركان اللي وصو هركم فيتين اللي إسيتك أنيك أبتني ورق آسان كأرغان تاتي أكو مسان جنان سانيتو فردان قوني في أكسيتو وصوك يتروف تاتي لقال الذين كفروا ورربي كفر سني ما جرى ما جرى إن هذا إلا سحر مبين فالفلا إذا قال عملك وانبراتي متجراني ما رفع دان إنجريتشو دبين تلايا بربادين سامي تيجتشا دبيري كلا دبين كيسان جران سني متي هنك جباني تلايا نتروفو متي وصو تلايا نكسي تروف تي كتولي جراني متي مال تهري بل لا يخافون الآخرة آخرة من صدعنا جتشا آخرة من صدعنا اوغا آخرة من صدعنا مالي واتاليان اتتوفو كان اوسويسي نتروفتي بل يريد كل امرئ منهم ان يتاسوفا منشرة تاليا هاروا درير فمتو سنلي اوسويتهن تولجدانين امناني ان هذا الا سهر مبين نساني هما جدام امنوا فنجران كان اللي كيجيبوا ما في جدان جيتشا ديد ما في جدان ماري سببني تمادي نساني جلنا كيسكي وان نسان اكانتي ديداني ديستاني اكانتي رابقتاني لا يخافون الآخرة قوية مبودا سنهن صدان كناف كفري سنة بتعفى كلا دبين أما لياك سيادا سنيمتي إنه قرآن نساني تلفكون تذكرة قرصة يوك قرف من تاتي قرصة إساني يوك رغان قرف من بربادا تاتي فمن شاء ذكره نمني في القرآن كانت أرأي إتنغر فمو نمني في ذي ذكره جيشون إسا قرص قرآن سن جيشا قرآن سن قرأي إتنغر فمو جيشا وما يذكرون إلا أن يشاء الله هذا هو هنغر فمن أبا ربين غرف ما يسافر إمالي جيشا يو ربين فر إمالي يو ربين غرف ما يسافر إمالي يو ربين إساف دبر إمالي أكانت واندان دهان جيجا ربين ورى طولين إساني بيكو ورى إسلام ما تنافني طولاني بيكو طولة سن كنني فيتو مدبارتي عمر كغاف دورا كفري كيسك أكسيتي ججبا غاف إسلام ما كيستي سين اللي أكسمتي ججبته كغاف دورا جببا رسولاتي جببا صحاباتي في لبو إساتي في نمني إسلام ما سين غافي سلام ما سيني هو ججو مكاسي سنتهي نما توكو شرير رايو أتشغوري رسول محيما سوغافتو ملك انا ما في توتات سلانا من لفرتيناف دعني يا رسول الله اضرب نوقا مرما الرادر بان دي في مجد ما توكاي سغودي كون ايمان ربي تو يسافد جلنا سانكيسا سباس قوة ايمان اغاس غو اسانيف كنيجتا وما يذكرون الا ان شاء الله وما يتعذون الا ان شاء الله ويتعذ يوغر فمو اساني ربي دبر سيف ملي أكنا وأقول فمن دندهن جت سنيفوج لأنك يستطيع هو أهل التقوى جتون ربين سون جبر ما نك أن جبر ما تهسون أهل التقوى إسمات صدات موت أملا كأمر إسحاق لجني وان الرؤج الرؤج من إسمات صدات موت أملا وأهل المغفرة إسمتنا ما أرارمو دان اللي مالا جيتشا كبيرانا ما أرارمو في اللي مالو صداتمو في اللي مالو كبيرا كصداتمو دان مالو كأمري إساتو لجدان كنحي إساوان الراروغ الراروغ من كنما أرارمو دان مالو كدن ديتيك أبو إسمالي جيرا إسمالي جيرا كناهو إسم صدات دا أرارم اللي إسمار بربادا كبيرا إرم بربادين آيتشا ورس صداتي أرارم مثال لي سمر بربادي أرارم مثلا أرغت رب وعطاه درسين كينا سمرة الآبتة وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.